باب صيام يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صح المصنف من ثقات الأثبات رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات، هو أثبت من أثبت الناس في الأعمش لكن الطلب في غيره. قال: وحفص بن غياث من الثقات الأثبات سطين المحدثين. عن الأعمش سليمان بن مهران إذا قال: أخبرنا حدثنا فعض عليه بن وارز إنه من أساطير المحدثين لكنه يدلس. عن أبي صالح ذكوان الزيات السمان، نعم هو من أزوة الناس أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن الصخر وهو سيد السبع المكثرين النبي الأمين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، وهذا جميل جدا على التوصيف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إلا بيوم قبله أو يوم بعده. وبسنده أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن عباد بن جعفر سأله وهو يطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، هو يوم عيد. هناك حديث قد ضعفه بعضهم وحسنه الآخرون عن عبد الله بن مسعود قال: قلما رضي الله عنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. هنا في حديث إلا بيوم قبله وبعده فيها دلالة واضحة على مسألة أن النهي أيضا ليس نهيا مطلقا، أن النهي عن صيام يوم الجمعة ليس نهيا مطلقا، بل جاء النهي مقيدا، لأنه قال أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وطبعا تعلمون بأن الجوهرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد صائمة يوم الجمعة قال لها: صمت أمس؟ قالت لا. قالت: صومين غدا؟ قالت لا. قال: إذن فأفطري. فدل ذلك على أن النهي عن صيام يوم الجمعة ليس على الإطلاق. وما التقييد؟ النهي هنا عن صيام يوم الجمعة هو النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام، النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره تخصيص يوم الجمعة بالصوم وأيضا الليلة بقيام، فقد نهى عن صيامه وحمل الجمهور جميعا على الكراهة، حمل الجمهور جميعا على هذه الأحاديث على أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، مع أن النهي ورد وأصل النهي التحريم كما قال الظاهرية وغير الظاهرية، هم يقولون بأن الأصل في نهي التحريم هنا الآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام، والجمهور يرون بأن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. وهذا الأمر فيه نظر، هذا الأمر فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأننا يمكن أن نقول أن نجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث النهي عن صيام يوم الجمعة إلا بصيام يوم قبله وبعده، أن نقول أن ابن مسعود لما قال قلما كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفطر يوم الجمعة كان يصوم يوما قبله ولو الخميس كان ترفع الأعمال، وكان يصوم الخميس ولما سئل عن ذلك قال ذاك يوم نرفع فيه الأعمال. نعم، فقد كان يصوم الخميس والجمعة ويحمل الحديث على ذلك، وبهذا نكون قد أعملنا كل الأدلة. أما إذا قلنا بالكراهة فإننا ضيعنا معنى النهي عليكم السلام وبركاته، تغيبت كثيرا وتأخرت كثيرا، هذا الدرس الثالث عليك غفر الله لك. فيبقى هنا الآن في هذا الباب أن الجماهير كما قلنا لا سيما الأئمة الأربعة يرون بأن المسألة على الكراهة، مسألة إفراد يوم الجمعة النهي فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام أنه على الكراهة، محمول على الكراهة. حديث ابن مسعود قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. والصحيح أن نعمل الأدلة في بابها، وأن النهي الأصل فيه التحريم ولم يجد صارفا، وأن قول ابن مسعود قال لما رأيته يفطر أنه كان يصوم الخميس والجمعة، لأنه الذي قال بالتنصيص قال نهى عن صيام يوم الجمعة قال إلا أن يصوم من قبله ويوما بعده، ولما دخل على الجوارية وردها الصائمة قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت صمي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، إذن فأفطري. ولذلك أيضا الشافعية يرون أنه لو نظر أن يصوم هذا اليوم صح منه ذلك، وهذا فيه نظر كبير، لأن النهي وارد، النهي وارد. وهنا طيب الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. نعم، نظن بأن الله يستعمل أمثالكم لنصرة الدين. اللهم أمين رب العالمين، جزاكم الله خير. قال يحيى الليثي أن الإمام مالك قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة. مالك في الصيام صراحة خالف كثيرا، والحمد لله على هذه المخالفة، لترى كيف تعظيم أهل المذاهب للسنة، سترى ذلك. حتى ما يقال قيمة المذهب، وكيف نقول بالسنة وقيمة المذهب؟ والعجب العجاب، اتصل بها أخي الفاضل الكريم، قال لي بأن بعدما أجبنا الأخت الفاضلة على السؤال ذهبت تسأل مرة ثانية، فقالت له طب بالنسبة للمذهب لو خالف السنة؟ قال المذهب لا يخالف السنة. والله أنا بسمع أجوبة تطلعني للسماء، معنا الجميع جلسوا درسوا معي 6 سنوات، لكن ليس هكذا يكون الجهل، ليس هكذا يكون الجهل. كيف المذهب لا يخالف السنة والشافعي نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ كيف وقد خرج الأئمة عن المذهب، أئمة الفحول خرجوا عن المذهب من أجل السنة؟ هذا عمق المذهبية الجوفاء المميتة، غلو ودفو، ولو توسطوا لفازوا، فسبحان ربي العظيم. فمالك يقول ما سمعت لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، صيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. شوفوا الكلام بقى هنا، رأيت ما رأيت، السنة أقدم يعني تقدم. الإمام النووي ماذا قال؟ وهذا الكلام والله نقلت الإمام النووي أيضا بعض الكلام عن الإمام النووي بالذات، خرج عن الشافعية بكثير من المسائل، ينقطونه أيضا بسبب هذه المسألة. الإمام النووي لما يخرج لدليل، يقول السنة ألزم والسنة أتبع، هذه هي قيمة المذهب حقا، أنها تدلك على السنة، وأنت ما بتدرس الفقه على طريقة المذهب حتى تعلم كيف كان العلماء يستنبطون الحكم من إيش؟ من الدليل. هذا كلام من الأهمية بمكان، هذا كلام من الأهمية بمكان. لذلك انظر إلى كلام الإمام النووي، النووي يقول السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. يا له على الكلام، الله الله الله أكبر. وهذا كلام لمن؟ ده كلام ده موجه لمن؟ لشمس مشرقة أشرقت على الدنيا بأسرها إلى يوم الناس هذا شعاعها موجود، إمام من أئمة المذهب، إمام دار الهجرة، هذا إمام من الأئمة المبرزين. قال الإمام الشافعي إذا رجع الحديث فمالك النجم. انظر تعقيب النووي، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ثم الأدب الجم مع العلماء بالتبجيل. ومالك معذور فأنه لم يبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالك هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. ولذلك تنظر ابن عبد البر يخرج، أبو بكر من العربي هذا الذي حارب ابن حزم سبا من أجل أنه اشتد على مالك أو يشتد على مالك كتابه الماتع، كتاب معروف، لكن طبعا هذه المسائل لا نرضى بها ولا نقبلها بحال من الأحوال، كتاب ابن حزم وكتاب المحلى. شوف هو قال أبو بكر المالكي قال وهذا يعني والقول بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو قول أحمد والشافعي، طبعا قال أما قال وإفراد يوم الجمعة يكره، وأما الإمام أبو بكر العربي قال وقال مالك يستحب، والأخذ بالحديث أولى، الأخذ بالحديث أولى، بأن النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت، وما ثبت عن النبي يقدم على قول أحد كائنا من كان. والحق أن نقول بأن القول في إفراد يوم الجمعة بالصيام فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف والأئمة الأربعة سوى مالك قالوا بالكراهة لورود النهي عن صوم يوم الجمعة، بل السلام نهى تصريحا عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهو إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده هذا الذي جعلوه يعني يعتبر مع فعله أنه كان يصوم أنه كان صارفا. القول الثاني هو التحريم، يحرم إفراد صيام يوم الجمعة، هذا الأقرب، يحرم صيام يوم الجمعة إفراد صيام يوم الجمعة لورود النهي، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن النبي قد أمر أمرا يلزم فعله عندما قال الجوارية وقد رآها صائمة يوم الجمعة، قال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ كأنه أمرها أن تصوم غدا. قالت لا. قال إذن فأفطري وجوبا، ولو كان على الكراهة ما اشتد عليها وقال إذن فأفطري، إذن فأفطري. والقول الثالث وقول مالك أنه قال بأن هذا على الجواز، بل قال على الاستحباب، وهذا أضعف الأقوال لأنه مخالف ظاهر الأدلة. والحق أن نقول وإعمال الأدلة أولى من إهمال أحدهما، أن نعمل الدليل لا حرمة صيام إفراد يوم الجمعة لأنه عيد من النظر، لأنه عيد إفراد يوم الجمعة بصيام، قد ورد التحريم عن إفراد أيام العيد بالصيام، فإفراد يوم الجمعة بصيام حرام لأنه عيد أيضا، وإلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما قول ابن مسعود أنه قل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، قلنا يصوم يوما قبله، يصوم يوما قبله، وهذا جمع بين الأدلة لا تتضارب الأدلة، وهذا جمع من الأدلة، وتكون الأحاديث بأسرها قد التأم شملها في هذا الباب، لا أننا ضيعنا معنى التحريم ولا أننا تركنا أنه كان يصوم يوم الجمعة، فأخذنا بكل الأدلة الفوائد المستنبطة. إعمال الأدلة أولى من إهمال أحدهما. التوسع والسعة في أيام العيد، يبقى الاستثناء في دائرته ولا يعمم، يبقى الحكم المستثنى في دائرته ولا يعمم. ظهر ونوى طلاق فإنه يكون ظهرا، هل تكون دورته بعد الكفارة؟ ظهر رغم أنه نعم لا يقع الطلاق، لأن نية الطلاق غير معتبرة، لو انتوى ألف مرة بتطليق امرأتي لا يقع الطلاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين، اللهم أمين، الحمد لله، نسأل الله أن ربنا يحفظك ويحفظها ويحفظ جهدكم، أنتم أهل خير وأهل حرص. شكر الله لكم هذا الاجتهاد، وهذه الأخت الفاضلة نعم مجتهدة جدا، نسأل الله تعالى أن يرفع ذكرها إلى السماء بما تفعل دينا، وكل من يساعد على نشر هذه السنة نسأل الله أن يشكر له وأن ييسر له. شرحك الله أكبر، الله الحمد، ما شاء الله ولا قوة إلا، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يرفع مقامك سلفي ويرفع ذكرك إلى السماء، ونجعل ذلك في موازين حسنات، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى، فما كان لله دام واتصل، ونسأل الله جل في علاه أن ينظر إليكم بعين الرضا والقبول بعين الرضا والقبول والرحمة والرفعة. اللهم أمين يا رب العالمين. هل ندين الله في قضية من لم يحكم بما أنزل الله وأكرم كافرون بقول العباس بن مسعود؟ أنا أدين الله بقول المسعود، لكن المسألة تحتاج إلى ضبط وتفصيل. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشكر لكل أولئك الأفاضل الأماجد الذين يحرصون هذا الحرص على هذا العلم. طيب، إلى سنن الترمذي.